مستسلمين عبيدا مملكين. وأنزل الله وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. والصياصي كما قلنا الحصون جمع صيصان، وتطلق على القرون، وتطلق على الشب، على المخيط، وتطلق على هذه الشوكة التي تكون في رجل الديك. وأصل الصياصي الحصون التي يتحصن بها، فتلك الشوكة يتحصن بها الديك، وتلك الإبرة يتحصن بها الخياط ليخيط الثوب. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. وهم من أول مرة لم يجرؤوا على أن يقابلوا رسول الله والمسلمين وجل وجل، فمن أول مرة فروا فرار الجراثيم وفرار الحشرات، فتحصنوا بالحصون وبالآطام وبالصياصي خوفا ورعبا، خوفا من قوة الله التي قوى بها عباده ونبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قذف في قلوبهم الرعب، وأول الغلبة أن يرعب عدوك. ومما نصر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام الرعب: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وفي رواية مسيرة شهرين، هكذا وهكذا وهكذا من جميع النواحي، مشرقا ومغربا، شمالا وجنوبا، وهكذا لو صدق المسلمون الله في دينهم وعهدهم لنصرهم بالرعب، ولما ذلوا حتى يستبيح بلادهم وأعراضهم وأموالهم إخوة الخنازير والقردة من اليهود أعداء الله. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. هؤلاء قد قذف بهم الرعب بين أيديكم، فقتلتم منهم فريقا وأسرتم منهم فريقا، وهي غزوة بني قريظة التي سبق أن قصصتها أمس وقبل الأمس بتفاصيلها، وأعيدها ملخصة حيث مكانها هذه الآية. انتهت المعركة معركة خندق، معركة الأحزاب، بأن فرت قريش وغطفان بريح سلطها الله عليهم، قلعت قيامهم وقلبت قدورهم وارعبت قلوبهم، وبجنود من الملائكة زلزلوا بهم الأرض وارعبوهم وخوفوهم، وإن كانوا في هذه المعركة لم يحملوا سلاحا، ففروا خائبين كما وصفهم الله. ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. بعد ذلك اليهود الذين ظاهروهم وناصروهم وألبوهم وذهبوا يجمعونهم في مشرق الجزيرة وغربها، هؤلاء ذهب النبي صلى الله عليه وسلم من المعركة وهو يظن أنها انتهت، وكان في غرفة أم سلمة تغسل شعره صلى الله عليه وسلم، وإذا بجبريل يأتي ويقول: يا رسول الله، أوضعت السلاح؟ نحن لم نضع السلاح بعد، اذهب إلى بني قريظة بأمر الله، فأدبهم وانتقم منهم لمظاهرتهم للعدو. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعود للبس اللامة ولبس سلاح الحرب، وينادي في المؤمنين: أنهلموا. وكان ذلك بعد صلاة الظهر، وقال لهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وهكذا تسابقوا، ولحقهم صلى الله عليه وسلم، فوجد بعضهم صلى قبل المغرب في الطريق، ووجد البعض لم يصلي إلا بعد العشاء، فلم يهنف هؤلاء ولم يهنف هؤلاء، وترك ابن أم مكتوم نائبه وأمير المدينة، وأعطى راية المعركة لعلي بن أبي طالب، وذهب إليه فحاصرهم، وعندما أرسل عليا بالراية عاد إليه علي وقال: يا رسول الله إن شئت لا تحضر. قال: لعلك سمعت شتما؟ قال: نعم. قال: إذا رأوني لا يجرؤون على شتمي. فجاءهم صلى الله عليه وسلم وهم متحصنون في الآطام والحصون والصياصين، فقال: يا إخوة القردة، يا إخوة الخنازير، ما هذا الذي صنعتم؟ ستلقون جزاء الله الحق نتيجة غدركم وخيانتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: يا أبا القاسم، لم تكن يوما جهولا. ولم يجرؤوا على أن يبادلوه بذلك، وحاول علي أن يشتمه من قبل، ولكن الزبير قال: لا، ما بيننا وبين هؤلاء أعظم من الشتيمة، أي لا يليق بيننا وبينهم إلا السيف، وأدبهم يجب أن يكون بالسيف. وبقي 4 أسابيع يحاصرهم، إلى أن زاد رعبهم وطلبوا أن يستشيروا أبا لبابة بن عبد المنذر من حلفائهم في الجاهلية، وكما قصصت قبل، فجاءهم فالتف عليه الأطفال والنساء، فأخذوا يجيشون بالبكاء، والرجال يستعطفون ويتمسحون به ويسألونه: ماذا ترى؟ فقال لهم: استسلموا، ليس إلا الذبح. وأشار بأصبعه للذبح ولم ينطق، وشعر بأنه خان الله ورسوله، وفر إلى المسجد النبوي، وربط نفسه بسارية كما سبق أن قلت. ثم بعد ذلك طلبوا أن يحكم فيهم، بعد أن عرضوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يجلوا من أرض الإسلام، وأن يخرجوا بنسائهم وبأطفالهم وبما حملت الإبل. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن تسلموا، أي دون قيد ولا شر. وإذا بهم يطلبون أن يحكم عليهم حليف في الجاهلية، سعد بن معاذ، هذا الذي أصيب في معركة الخندق في أكحله، في العرق الذي في يده المتصل بالقلب، فنزفت دماؤه، فرج الله تعالى أن لا يميت. إن كانت هناك حرب مع قريش فهو يرجو أن يعيش إليها، وإن كانت حرب قريش انتهت فأن يعيشه ليوم يريه فيه ما يتقر به عينه في بني قريظة. فرق الدم واقف، وبقي جرح خفيف، إلى أن حكم وأرسل عليه الصلاة والسلام، فجاء على حمار فقال: قوموا لسيدكم، كما قال ابن كثير في تفسيره: قوموا إجلالا، وقوموا إكبارا، وقوموا احتراما. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: هؤلاء يأمرون بأن تكون أنت الحكم بينهم. فأعطى العهود والمواثيق للمهاجرين والأنصار ولرسول الله نفسه عليه الصلاة والسلام، فالتفت للمهاجرين وقال: الله، إن حكمت بحكم تنفذوه؟ قالوا: اللهم نعم. فالتفت للأنصار وقال مثل ذلك، والتفت من جهة التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن هنا؟ وهو يغض البصر حياء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم نعم. وإذا به يقول: أحكم بقتل الرجال وسبي النساء والأطفال وغنيمة الأموال. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد حكمت فيهم بحكم الله ورسوله، قد حكمت فيهم بحكم الله فوق 7 أرقعة، أي سماوات. وفي الحين ساعة تمكن منهم وربطت الأعناق منهم والأيدي وسيقوا إلى قرب الحرم وبنو قريظة على بعد المدينة بأميال جاء بنحو بين 700 و900 رجل وخدنت لهم الأخاذي سفرت لهم الأحافير وقطعت رؤوسهم في عشية يوم نصر الله فيه دينه وأذل عدوه وكان الأسرى من الأطفال ومن النساء كذلك بين 600 و700 وكان من يشك فيه هل بلغ ولم يبلغ يكشف على عانته إن وجد قد أنبت اعتبر رجلا فتقطع رأسه ومن لم ينبت اعتبر طفلا فيؤسر وهكذا الله جل جلاله حكم نبيه في هؤلاء الأعداء حيث قال ممتنا عليه وعلى أتباعه من المهاجرين والأنصار وعلى المؤمنين إلى يوم القيامة فقال جل جلاله وتسرون طريقا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا كان هؤلاء الذين ظاهروهم وعاونوهم عاونوا الأحزاب عاونوا قريشا ونجدا عاونوا غطفان على كفرهم وعلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ظنهم صال الإسلام فما كان من ذلك إلا أن رد الله كيدهم في نحورهم فذاب إليهم بعد النصر والعز إلى قتالهم وإلى حصرهم فقتل رجالهم وسبى نساءهم وأطفالهم وغنم أموالهم وكفى الله المؤمنين القتال مرة أخرى كما قال ربنا جل جلاله قال تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يقول الله لعبده وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من المهاجرين والأنصار ولكل مؤمن من بعد أورثكم الله جعلكم الوارثين وجعلكم مكان هؤلاء في أرضهم ورثوا الأرض أرض بني قريظة وورثوا الأموال أموال بني قريظة جميع أموالهم النابة والعقارة والدواب والمواشية وملكوا النساء وملكوا الأطفال أرقاء كذلك وأورثكم أرضهم وديارهم آطامهم ودور سكناهم وقصورهم وأورثكم أموالهم بكل أنواعها وأرضا لم تطؤوها سبق في علم الله وأخبر بذلك بفعل الماضي كالحاضر والمتوقع كالواقع أورثكم أرضهم أي سيورثكم أرض العدو أرض أهل الكتاب أرض المشركين والوثنيين كذلك قال الحسن البصري وأرضا لم تطؤوها أي لم تدوسوها بأقدامكم لم تدخلوها بعد هي أرض فارس والروم وقد فعل ذلك الله جل جلاله في أيام الخلفاء الراشدين ابتداء من أبي بكر وتوفي عليه رضوان الله وجيوشه على أبواب الجابية في أرض الشام وكانت أرض الروم ثم استكمل الفتح بعد ذلك الضرغام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك ففتح الشام وفتح العراق وفتح مصر وفتح إفريقيا وفتح أرض فارس فكان الأمر كما فهم الحسن البصري وأورثكم وأرضا لم تطؤوها. لم يطأها العرب قبل ذلك المسلمون، لم يدخلوها فاتحين، ولم يملكوها يوما، ولا تعلقت نفوسهم بها حتى جاء الإسلام ووعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم وهو يضرب الصخرة في أرض الخندق، فقال في الربع الثلث الأول عندما كسر الصخرة رأيت أرض فتحت لكم أرض الروم، وفي الثانية فتحت أرض فارس، وفي الثالثة فتحت أرض اليمن، ورأيت قصورها كأنها أنياب الكلاب. وهكذا تم ذلك. بعد النبي عليه الصلاة والسلام بسنوات ذابت فارس، ولا فارس بعد اليوم، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما أرسل كتابا إلى كسرى ملك فارس يدعوه إلى الإسلام، وإذا به تأخذه العزة بالإثم فيمزق الكتاب ويأمر عسكريين جنديين أن يأتوه بهذا العربي. فلما بلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال مزق الله ملكا، فلا كسرى بعد كسرى ولا فارس بعد فارس. مضت بضع سنوات وإذا الله يسلط عباده المؤمنين عمر والمسلمين معه، فذهبوا بفارس وذهبوا بكسرى، فلم يعد كسرى الفارسي بعد ذلك وإلى اليوم وإلى يوم القيامة، ولم تعد فارس الوثنية منذ ذلك اليوم وإلى اليوم وإلى يوم القيامة. فدخل المسلمون أرضا لم يطؤوها من أرض الروم وأرض فارس، وقال عكرمة مولى ابن عباس وأرضا لم تطؤوها كل أرض سيفتحها المسلمون بعد ذلك. وكان هذا أوسع وأكثر للفهم، فقد فتح المسلمون بعد ذلك، فتحوا فارس وفتحوا الروم وفتحوا أرض الهند وفتحوا أرض المغرب وفتحوا أرض أسبانيا وفتحوا أرض برتغاليا وفتحوا كثيرا من أرض أوروبا، وجالت جيوشهم وجالت خيولهم وسفنهم البحار كلها في مشارق الأرض ومغاربها، والبراري كلها في مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها. وكان ذلك تأكيدا وكان ذلك تفسيرا لقوله تعالى وأرضا لم تطؤوها وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. هو القوي جل جلاله، هو العزيز الذي لا ينال جل جلاله، فهو لذلك القادر على كل شيء وقد فعل. هؤلاء العرب الذين عاشوا متقاتلين متنابذين في سبيل كلب، قاتلوا 40 سنة بعضهم بعضا في سبيل أقل شيء، إلى أن عزهم الله بالإسلام فسادوا وحكموا الأرض وكانوا المعلمين وكانوا الموجهين وكانوا المؤدبين وكانوا المحكمين بين الخلق، إلى أن عادوا فبدلوا وغيروا، فبدل الله عليهم عزة وقوة وسلط عليهم من أنواع أعداء من النصارى إلى حتى اليهود أذل الخلق وأحقرهم. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإن عاد المؤمنون وغيروا ما بأنفسهم من ردة ومن عصيان ومن كفر بالله ومن جرء وراء اليهود والاستسلام لهم وجعلهم أئمة وجعلهم حكاما يرفعون راياتهم في أرضهم ما داموا كذلك، وهم من ذل إلى ذل ومن هوان إلى هوان، والإسلام منهم بريء ومن أعمالهم ومن شعوبهم ومن حكامهم ومن كل ما رضي ذلك وقبله. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك. نلاحظ في هذه السورة وفي القرآن بل جميع ويكثر في هذه السورة وقد انتبه لذلك الشيخ ابن تيمية وقال إن الله خص محمدا رسول الله ونبيه وخاتم أنبيائه إذا ناداه أو إذا تكلم عنه لا يقول عنه إلا رسول الله وإلا نبي الله. وفي هذه السورة زدت بقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله وهنا يناديه يا أيها النبي قل لأزواجك وسيقول بعد يا نساء النبي وهو لا يناديه إلا بالنبي ولا يتكلم عنه إلا بالنبي والرسول صلى الله عليه وعلى آله وما ذلك إلا لمنزلته ولمقامه ولقدره عند الله جل جلاله. وبذلك كان سيد الأنبياء وإمامهم وسيد الخلق جميعهم ملائكتهم ورسلهم وجميع أنواع الخلق. قد يبدو لأول مرة أن هذه الآيات الآتية ابتداء من هذه أنها التفات ووقوف محطة قليلة خلال معركة الخندق خلال معركة الأحزاب. قد يكون هذا وهو يوجد في الكثير من الآي ولكن مع ذلك مناسبة الآية مع المعركة أن المعركة قائمة والرسول بين إذاية الوثنيين وإذاية المنافقين وإذاية الكتابيين وإذا بنساء يؤذون ويلتفون حولا يا رسول الله نريد حليا نريد ذهبا نريد قصورا نريد نفقة نريد رفاهية. هؤلاء نساء الملوك ملوك الروم وملوك الفرس ونحن بينهم في حالة من الشظف وحالة من البؤس وحالة مما لا تليق بنساء الملوك وكانوا يتحدثون عن ملك لا عن نبي رسول. وقد سبق جبريل أن أشار على النبي عليه الصلاة والسلام عندما خير بين أن يكون ملكا بأن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا فأشار إليه جبريل أن تواضع فقال اللهم ملك نبيا عبدا وكان بذلك سيد الملوك وكان الملوك يشرفها أن تمسح أقدامه وأن تنفض الغبار عن نهاله. وما يذكر في بعض القصص بأنه لا يهاب الملوك ومن هم حتى يهابهم صلى الله عليه وسلم هم الذين يهابون وهم الذين يرهدون بين يديه ومع ذلك هو ملك للملوك وإن كان ملك الملوك الله جل جلاله ولكن لا يلقب إلا بأشرف ألقابه بأشرف أسمائه وإلا فقد حكم وقد قاد الجيوش وقد ساد في الأرض وبلغ جيوشه المشارق والمغارب إلى أقصى المغرب في ديار أوروبا وأقصى الشرق إلى ظهر الصين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم عدنا لعزتك عدنا لقواتك اكتب علينا من ذنوبنا ومن معاصينا ومما نحن عليه من ذل وهوان. اللهم عدنا إليك اللهم تب علينا اللهم أهدم طاعتنا لك وطاعتنا لنبيك العمل بكتابك. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى اللهم أقم دولة الإسلام الموحدة القوية الهمة رشدا أعدها إلى كتابها أعدها إلى نبيها لا يعجزك شيء يا رب الأرباب يا مالك العباد يا رازق القلب. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا